إضافة إلى ما نالوه من سعادة في دنياهم بقربهم من ربهم وعملهم بدينهم، وينال أيضا فريق أهل الشر الذين ارتكبوا الشرور والمفاسد والأضرار ما يناسبهم من عقاب في درجات النيران بكل عدل دون أي ذرة ظلم، إضافة إلى ما كانوا فيه من تعاسة الدنيا بسبب بعدهم عن ربهم ودينه الإسلام.